شيخ بارك الله فيكم، ما هو الضابط الذي يكون به الإنسان غنيا يجب عليه الإنفاق على مثل أخيه مثلا؟ نعم، هل يقاس بالسنة أم بالشهر أم باليوم؟ لا لا، هم يقسون بالسنة، يقسون بالسنة، ولأن اليوم ربما أنك مثلا تكسب اليوم ما تحصل به النفقة، واليوم الثاني ما تكسب. إذا كان الإنسان راتب، والحقيقة أن النفقة السنة أو أكثر ما له ضابط أيضا، لأنه ربما تكون ترتفع الأسعار، يكون قد الإنسان أنه ينفق في الشهر 1000 ريال ثم ترتفع الأسعار ويحتاج إلى 2000، أو بالعكس. لكن بالتقدير، مثلا لو قدرنا إنسان عنده وظيفة في 2000 ريال ونفقته 2000 ريال، هذا غني ما يعطى من الزكاة. ولو فرض أن نفقته 1500 أيضا لا يعطى، لا نفقته 1500 وعنده 2000، بالعكس.